عاشقك رغم الظروف، لو على راسي سيوف، انت دمي في عروقي، انت دمي في عروقي. قبل ما تهج الحروف، قبل ما تهج الحروف.